الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعود إلى بيتنا وإلى الحكمة الجديدة، وهي مرتبطة بالحكمة التي قبلها. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ينفق في سعة من سعته الواصلون إليه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله السائرون إليه. ما معنى هذا الكلام؟ أي قول الله تعالى لينفق بسعة من سعته ينطبق على الفئة التي وصلت إلى شهود الله عز وجل كما قلنا في الدرس الماضي. والآية الأخرى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، تنطبق على السائرين إليه الذين لا يزالون يجاهدون ويبحثون ويدرسون ليصلوا إلى الله أو ليصلوا إلى شهود الله عز وجل. كل واحد منهجه ينبغي أن يتطابق مع مستواه. معنى ذلك هنالك في الناس سائرون إلى الله، يعني يبحثون عن الله ويريدون أن يصلوا إليه، يحبون يرغبون، وهنالك من وصلوا وهم يتمتعون بشهود الله بالبصيرة، طبعا لا بالبصر. هذا الكلام الواقع يدل عليه المشاهد، وهذا يذكرني بكلمة لعالم أجنبي غربي اسمه باسكال، وكأن بهذا الإنسان مسلم. وما أكثر الذين ماتوا من الغربيين وهم يدمرون الإسلام ولم يتأتى لهم أن ينطقوا به، وأنا أعلم منهم أعلم. مثلا أنا أعلم منهم موريس بوكال. موريس بوكال صاحب كتاب القرآن والكتب السنة والكتب السماوية والعلم الحديث، العالم والطبيب الفرنسي المشهور. هذا الإنسان أعرفه والتقيت به وأهداه كتابه، كان يدمر الإسلام وكان يمارس الإسلام في داره ويلتزم به التزاما تاما، لكنه لم يعلم الإسلام ومات رحمه الله تعالى. بس كان كأني به واحد من هؤلاء. يقول في كلمة استوقفتني في الواقع، يقول الناس ثلاثة أصناف: صنف بحث عن الله فوجده فهو سعيد بملازمته له، وفئة أخرى جادة في البحث عن الله، وفئة أخرى لم تصل إليه ولا هي جادة في البحث عنه. يقول: هذه هي الفئة التي تجتر الشقاء، شعرت أو لم تشعر. وأسعد الناس هم الفئة الأولى التي بحثت عن الله، بذلت في سبيل ذلك العقل والفكر والجهد حتى وصلت. كيف وصلت؟ يعني مو صارت من هنا إلى هنا، لا، وصلت لهذا البحث بعد التنقيب بعد الدراسة بعد التأمل، نعم، بعد الفكر وصلت إلى شهود الله، رأت الله عز وجل من هذا الكون. نعم، هذه أسعد الفئة. الفئة الأخرى هي جادة خيرا في الوصول إلى الله، في البحث عن الله عز وجل. أقول هذه أيضا جيدة، نعم، لأنها تعلم أن لهذا الكون إله، ولكنها لم تتعرف عليه بعد، فهي تحاول بالعلم بالوسائل بكل ما أمكنها أن تصل إلى ما وصلت إليه الفئة الأولى. الفئة الثالثة فئة لا هي وصلت إلى الله ولا هي جادة في البحث عن الله، فئة تعكف على ملاذها، تعكف على مقتضيات غرائبها، تعكف على طعامها شرابها رقابها نعم لهوها الى ما هنالك، كأنه يريد ان يقول فيها الثالثة تعكف على ما تعكف عليه البهائم عندما تزور فتضع رأسها في الطعام الذي امامها لتأكل، ثم عندما تجمع تضع رأسها في الشراب الذي تشرب، ثم عندما ترقد وتمتد على طريقتها لتنال قسطها من الرقاب والراحة، ثم عندما يقودها صاحبها ليؤدي بها المهام التي يسخرها من اجلها. فئة من الناس حياتهم الانسان هكذا، غير متنبهين وغير متأملين لما وراء هذا الوضع المادي الذي يتقلبون فيه. لا هم وصلوا الى الله ولا هم جادون بالبحث عن الله عز وجل. هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله يشبه ذلك. يقول قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، هذه الآية تتعلق بالنفقة المادية، لكن النفقة المادية شأنها كشأن النفقة المعنوية أيضا. هنالك أناس وسع الله عليهم الرزق، أكرمهم بالغنى، ينبغي أن تكون جهودهم في البذل مساوية لنعم الله التي أصدقها الله عز وجل عليهم، سواء كان رزقا ماديا أو رزق المعرفي. فهؤلاء ينطبق حالهم على الواصلين إلى الله. ما معنى الواصلين إلى الله؟ أي الذين تجاوزوا مرحلة الاستدلال، تجاوزوا مرحلة الاستدلال على المكون بالكون، تجاوزوا مرحلة الاستدلال على النور بالجدران التي تستنير كما قلنا في الأسبوع الماضي، تجاوزوا هذه المرحلة لأنهم وجدوا أنفسهم أمام النور وجها لوجه. نعم، هؤلاء الواصلون ينطبق عليهم قول الله لينفق ذو ساعة من ساعته. هؤلاء تعاملهم مع الكون مع الناس مع الله مختلف. أما الآخرون السائرون إليه الذين يسيرون يعتمدون مثلنا يعني على الحجج على البراهين على المنطق، فهؤلاء ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى ومن قدر عليه رزقه ضاق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أي الآن مثلا أنا عرفت الله لكن بالعلم بالوسائل، قالوا الله سبحانه وتعالى غير موجود وإنما وجد الكون لذاته هكذا، قلت لا العلم هناك ذلك لأن هذا يستدعي رجحان شيء على غيره بدون مرجح مثلا، أقول مثلا وهذا باطل، إذا كلامكم باطل. هذا المنطق من منطق من يسير إلى الله بواسطة قواعد المنطقية. قال العالم قديم موجات المكونات يتوالف بعضها من بعض كما يقول الماركسيون بدون أول، قلت لا، المنطق الذي اتكئ عليه يقول تسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نعلم مستحيل. شايفين كيف؟ فأنا ممن قدر عليه رزقه، أنت قدر ما معي، أستعين بالأدلة المنطقية وأنا هذه الأدلة المنطقية تقنعني بإذن الله. لكن بعد مرحلة سأجد أنني لست بحاجة إلى هذه القرائن إلى هذه الأدلة إطلاقا، لأنني سأجد نفسي أمام المكون تغيب عن الأكوان ويتجلى من خلالها المكون. نعم، إذا الناس فريقان كل ينبغي أن يتصرف حسب المستوى الذي هو فيه، والحمد لله رب العالمين. وبعد نحن وصلنا إلى شكرا الحادي والثلاثين، والحقيقة أن